ارمي لي في الطالع حدود، فهو ساجد وانت واقف، فيفوتك ثواب السجود، والسجود يعني فيه ثواب عظيم خاصة الدعاء. ثم اذكر الله اعلم كان معاذ سن لهم هذه السنة، فقالوا يعني هذه السنة سن لكم معاذ فخذوا بها، والله اعلم. هذا هو الجواب الاخير. نعم الجواب الاخير هذا هو الصواب. اما ما قدمته من قبل فيه نظر، وبخاصة حينما قلت مستدلا بقول عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا يصح الاستدلال به بالنسبة لمن اقتدى، والمفروض أن هذا لم يقتدي بعده. واضح؟ لم يقتدي. هذا الذي جاء ودخل الإمام وجد الإمام ساجدا لم يقتدي بعد، يكبر ويكبر. هو البالغ. الله يصلح حالي وحالك. قول آمين. هذا الذي أنت تسأل عنه دخل المسجد والإمام ساجد، فالسؤال هو ماذا يفعل؟ أيقتدي به أم لا؟ أنت تستدل على أنه يقتدي به بقول الرسول إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا ما صار إمامه بعد، هذا ما صار إمامه بعد، ولذلك لا يصح الاستدلال بهذا الحديث فيما أنت في صدده. أقوى شيء ذكرته آنفا هو ما أشرت إليه من فضيلة السجود، من سجد لله سجدة واحدة رفع الله له بها درجة وكتب له بها حسنة. هذا الاستدلال صحيح. وأقوى منه قصة معاذ بن جبل، حيث قال عليه السلام لقد سن لكم معاذ سنة فاصنعوا كما صنع معاذ، وجد الإمام ساجد سجد، فهذا دليل. ولما سجد معاذ الرسول عليه السلام يعني علم بذلك، وكيف يعني قال سنة، يعني كيف علم الرسول أن معاذ سجد واتخذ به؟ ما بهم هذا الشيخ مثلا، هذا جوابه. إما أن يقال إن الله أعلمه بذلك، وإما أن يقال بقوله عليه السلام لا تسبقوني بالركوع والسجود فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي، أي خصوصية له.